الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله: الترهيب من الدين. روى الطبراني عن ميمون الكردي عن ابيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل تزود امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها، فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ ماله فمات ولم يؤدي إليه دينه لقي الله وهو سارق. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينجع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في رذغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترهيب من الدين على أي صورة من الصور. من هذه الأحاديث ما رواه ميمون الكردي عن أبيه وهو حديث صحيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر، كان يتزوج ويتفق مع المرأة ومع أهلها على أنه سيدفع المهر كذا، وهو ينوي أن لا يدفع، ينوي الخديعة، ينوي أن يخدع ولا يدفع شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زاني والعياذ بالله. انظر إلى إشاعة هذه الجريمة التي يقع فيها الإنسان، انظر إلى العقوبة التي يعاقب عليها، تعرف مدى الجرم الذي أجرمه هذا الإنسان. أن يتزوج ينوي خديعة، الزواج آية من آيات الله سبحانه، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. الزواج تظهر فيه آيات الله سبحانه من المودة ومن الرحمة، يؤدي الحق، وأحق ما وفيتم به من الحقوق ما استحللتم به الفروج كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان يتزوج ينوي الخداع أنه لا يدفع شيئا، يريد أن يتزوج المرأة ويدخل بها ثم بعد ذلك يطلقها ويضيع حقها، فهذا الإنسان يوم القيامة يحشر مع الزنا والعياذ بالله، يلقى الله عز وجل يوم القيامة وهو زاني. وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه، إنسان استلف إنسان المال وهو في نيته ألا يرد إليه هذا الدين، قال: خدعه حتى أخذ ماله، خدعه المعصوم القول، ضحك عليه بسلام طيب، الدين المال حرجعوا لك يوم كذا وحتلاقي مني كذا، وهو ينوي ألا يرد هذا المال، هذا يلقى الله سبحانه وهو سارق يوم القيامة حكمه. الزنا كبيرة من الكبائر، السرقة كبيرة من الكبائر، فماذا ينتظر صاحب الكبيرة إلا النار والعياذ بالله. من الأحاديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا الحدود فيما بينكم فإذا بلغ السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. الحد حدود الله سبحانه وتعالى التي جعلها رادعة عن الوقوع في الجريمة، الحد في شرب الخمر، الحد في السرقة، الحد في قطع الطريق، الحد في الزنا، حدود جعلها الله عز وجل تأديبا للعباد وتهذيبا لهم ومنعا لغيرهم أن يقعوا في هذه المنكرات. فإذا كان بين إنسان وآخر شيء فعفى عنه، بينه وبينه لا مانع أن تعفو عن شيء يخصك أنت، كإنسان سرق من إنسان شيئا ثم عفى عنه وترك له دين. أما إذا بلغ هذا الحد إلى الحاكم فلا يجوز لأحد أن يشفع في داره، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع. وفي حديث أن صفوان بن أمية لما أسلم وجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وجعل أرده تحت رأسه ونام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برجل من الذين كانوا في المسجد يمد يده ليسرق هذا البرد. البرد إن الرجل كان لابسه حط تحت دماغه نايم، واحد من الموجودين أراد سرقته فأمسك به صفوان ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وشوف قال لي واحد منكم يسرق مني هذا الإبل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يديه. رفع الأمر إلى الحاكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يديه، فإذا بصفوان يندهش وكأنه يصعب عليه الرجل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أفي مثل هذا البرد تقطع له؟ فهو له خاص له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ذاك قبل أن تأتيني له وستهرش لي أن ما تفرحوني؟ إذا بلغ الحكم إلى الحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الشافع والمشفع، فلا يجوز الشفاعة بعد ما وصل الأمر إلى القاضي في حد من حدود الله سبحانه وتعالى. فهنا في هذا الحديث من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، يعني أتي بإنسان ذلك لنا وأقر على نفسه، أو بإنسان شهد عليه أربعة أنه وقع في هذا الجريمة ورفع إلى القاضي وأمر القاضي برجمه أو أمر القاضي بجلده حسب إذا كان مصطوم بزواج أو لا، وتدخل إنسان ليشفع إلى معلش عشان قطر فيه، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضاد الله في أمره. أحكام الشريعة عليك في التلاعب إن الإنسان يقول عشان قطر فيه، لا، حد واحد يقام في الأرض أحب إلى أهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا. حد يقام في الأرض يجي البركة من السماء لإقامة الحدود، لأن الحدود عقوبة على جريمة ورادع للناس أن يقعوا في هذه الجريمة. قال صلى الله عليه وسلم ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم، الذي يموت وهو مديون مفيش هيجيب دنانير يوم القيامة ولا دراهم مش هيلاقي. قال ولكنها الحسنات والسيئات، الحسنات والسيئات. يبقى يوم القيامة يا إما تدي لهذا الذي عليك له الدين تعطيه من حسناتك، يا إما تحمل أنت من سيئاته قصاصا بهذا الدين. قال ولكنها الحسنات والسيئات. قال ومن خاصم في باطل وهو يعلم، الإنسان الذي يخاصم خصومة ويجادل مع الخصم وارتفع الأمر للقاضي وهو يعلم أنه كاذب كذاب، كإنسان يدعي على فلان الأرض دي بتاعتي، الشقة دي بتاعتي، المكان ده بتاعي، ويرتفع الأمر إلى السلطان، وهذا المخاصم الذي يجادل المدعي كذاب ويعلم في نفسه أنه كذاب، هذا مصيبة عند الله عز وجل. من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يغضب الله عز وجل عليه. إذا غضب الله عليه حيستنى إلا المصائب، ويظل على هذه المصائب الله غضبان عليه حتى يرجع عن ذلك ويرجع الحق لصاحبه ويتوب إلى الله سبحانه. قال ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، من قال في مؤمن ما ليس فيه، هنا رماه في بهتان، رماه بقول زور، كذب عليه، كان يتكلم عن مؤمن أو عن مؤمنة، والفلان هذا لقى فيه كذا وكذا وكذا، ده أنا شفته بيعمل كذا وكذا، ده كانوا قالوا عليه كذا وكذا، بالكذب وليس في هذا الشيء. الذي قال ما عقوبته عند الله؟ قال ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبائث، حبس في النار والعياذ بالله في هذا المكان اسمه ردغة الخبائث. ردغة الخبال منطقة في النار يخيل فيها صديد أهل النار والعياذ بالله، مكان يليق بهذا الإنسان الكذاب الذي فيه نتانة الكذب أن يولد في هذا المكان في النار والعياذ بالله، يحبس فيه حتى يأتي بالمخرج مما قال. وأنه مخرج الحديث ما كذاب كذب، الإنسان يأتي بالمخرج إذا كان صادقا، لكن هذا كذاب. احذر أن تقول على مؤمن أو مؤمنة ما ليس فيه ولا ليس فيها، احذر أن تسمع شائعة عن إنسان تردد أنت هذه الشائعة كما سمعتها فتحبس في رضغة الخبال مكان يسير فيه عصارة أهل النار والعياذ بالله. مجالنا حديث في ثمرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وبعدين قام يسألهم حد من بني فلان موجود؟ ما حدش رد. قال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد. قال ها هنا أحد من بني فلان مرة ثالثة فقام رجل فقال أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ يعني أنا عند البنادق حد من بني فلان ليه ما ردتش من أول مرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أنوه بكم إلا خير. يعني اللي أنا بقوله كأن فلان ده مات. فلما النبي صلى الله عليه وسلم حد من أهله موجود حد من أهله موجود الرجل خاف يقول أنا لا تكون في مصيبة على هذا الإنسان ولا شيء. وفعلا كان في هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أنوه بكم أو أنوه بكم إلا خير. إن صاحبكم معسور بدينه. إن صاحبكم مأثور محبوس إذا كان عليه دين محبوس به. قال فلقد رأيته أدى عنه حتى ما أحد يصوه شيء. مأثور عن إيه؟ في رواية أخرى قال إن صاحبكم حبس على باب الجنة بدين كان عليه. يعني هذا الرجل كان مستحق للجنة يستحق الجنة ولكن الدين منعه من دخول الجنة. في رواية أخرى فإن شئتم فاسدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. إن شئتم فاسدوا هذا الإنسان اللي يستحق الجنة وإن شئتم أسلموه إلى عذاب الله وتدفعوا الدين وسبوا ربنا حيعذبه يحبسه على الجنة فيعذبه بالنار بسبب الدين. فقاموا ودفعوا ما كان عليه من دين هذا الدين. والله سبحانه رحم هذا الإنسان بأن أعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك. يا ترى حيعلم حد ثاني بهذا الشيء؟ يموت الإنسان عليه دين وأهل من همش دخل عليه دين وفي الله مهمته خلاص ولا أحد ينظر إلى دين صاحبه. المهم ترك إيه عشان يجينا إيه ويتقسموا المواريث والديون. محدش يسأل عن مين هذا الإنسان وكم رأينا من ذلك. تجد إنسانا يموت وهو مليونير مليونير وعليه ديون لناس تاني تاجر للناس في أموال وأخذ أموال للناس. لما يموت هذا الإنسان يجي أصحاب الدين يطلبوا الدين يطلبوا اصبروا شوية على ما نشوف كده والورثة يتنازعون في الميراث. مش مهم دين هذا الإنسان المهم يصل إليهم قد إيه من مال هذا الإنسان. لذلك لن يحافظ على أداء الدين إلا صاحب الدين الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى. أما إنك إذا عليك دين وتنتظر إن أهلك بعد وفاتك هيبصوا في هذا الشيء الغالب لا يحدث هذا الشيء ولا ينظر أحد في ذلك. ويجدون من رفقاء السوء وأصدقاء السوء وجيران السوء من يقول أنا ما تدفعش تدفع إيه عنده عيال وعنده كذا أما عيال يكبروا ويسدوا عنه هذا الدين وهو يحبس عن الجنة ويعذب بالنار في ذلك. وشوف هذا الحديث عن جابر توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقلنا تصلي عليه فقطع خطوة ثم قال عليه دين عليه دين. والذين رأى كأنه بيستأجر يعني بمريض بسر عليه قال فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على هذا الرجل. ثم تحملهما أبو قتادة. أبو قتادة صعب عليه الرجل الميت قال طيب يا رسول الله أنا حفع بمريضه هما عليه. قال هما عليه وفي مالك والميت منهما براء. قال نعم. طيب فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم ما فعل الديناران؟ يسأل أبا قتادة الدينارين اللي انت تحملتهم عن فلان ما فعل الدينارين سددتهم ولا لا؟ فقال إنما مات أمس لسه ميت لا نحن حقناش. قال فعاد إليهما الغد اليوم اللي بعده فقال قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن قد بردت جلدته. الآن قد بردت جلدته كأن الميت عذب بنار فبردت جلدته لما دفع أبو قتادة ما على هذا الإنسان المتوفى من الدين. هذا العذاب يكون للإنسان الذي استدان في غير حاله واستدان ولم ينوي الوفاء واستدان وهو قادر على السداد ولم يتعب نفسه بالسداد. كم من إنسان يكون فيه نوع من الاستهانة بأموال الناس. استحلى السؤال، وما زاد الله عز وجل عبدا بسؤال الناس إلا فقرة تجيبه فقرة، لما يعتاد سلفني يا فلان اديني يا فلان سلف، اتعود على هذا الشيء خلاص بقى طبيعة فيه، ما بقاش يرد للناس حاجة، بقى سهل عليه ان هو يسلف ولا يرد للناس أموالهم. فمثل هذا الإنسان الذي يموت وعليه دين لصاحبه لم يجهد في قضائه، لم يتعب نفسه، ما أمشي يروح يشتغل عشان يسد ما عليه من الدين، هذا الإنسان ممن يعذب في قبره بسبب أموال الناس، فاحذروا من تضييع أموال الناس. وكفى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس ينوي إتلافها أتلفه الله، فأخبر عن حاله عند الله أن الله يهلكه ويتلفه، أو دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.